احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الذي يتابع الاحداث العالمية التي تحدث وترقب الناس وخوف الناس وخشيتهم من المستقبل ان تحدث شيء من حروب او مفاجآت بين الدول وبعضها، وحالة الارق الاقتصادي الموجود والذعر في قلوب الذين لا يؤمنون بالرزاق سبحانه، أقول للمؤمن: سئل أبو حازم قيل له: يا أبا حازم، ألا تخشى الفقر؟ قال: كيف أخشى الفقر وربي يملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ الله، يعني هو أيقن بأن الله هو الرزاق، وأن الرزاق سبحانه وتعالى موجودة فيه هذه الصفة من قبل أن يخلق من سيرزقه، يعني أو وجدت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى من قبل أن يخلق آدم، من قبل السماوات والأرض. الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لو ركب الإنسان الريح ليلحق برزقه لركب الرزق البرقة ثم سبقه ثم دخل في فمه. وبعدين من يشكك في مسألة الرزق يسأل نفسه: أنا وأنا في بطن أمي 9 أشهر على أي أساس كنت أرزق؟ إيه الأسباب؟ هل عملي؟ هل إجازاتي العلمية؟ هل وضع الاجتماعي؟ هل الميراث الذي أخذته من أبي وجدي؟ هل لا، ليس إلا محض الإفضال الإلهي، يعني كان يرزقنا ونحن أجلنا في بطون أمهاتنا. هذا أمر. ننزل إلى الدنيا نصنع أسبابا، يعني أمنا مريم عندما أمرت: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. هل تستطيع أمنا مريم أن تهز جذع النخلة؟ كلا، ولا أنا ولا أنت ولا مجموعة منا. ودي في حالة مخاطف، في أضعف حالات المرأة، أمرها تحت عنوان الإنسان يتبع الأسباب فقط، ولكن الرزق آتي بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطان. ما هذا القلق؟ المؤمن لا يخلق، المؤمن ثقته بالله، هو عبد لله، والله هو الرزاق، والله يؤتي الرزق من يشاء، وسبحان الله العظيم. اطرق باب الله، صلي صلاة الصبح قبل شروق الشمس، توكل على الله، أكثر من الدعاء، أكثر من الحوقلة، أكثر من الاستغفار، فمن أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذه هي المفاتيح التي يعني تضع في قلبك يقينا فيما أتاك الله سبحانه وتعالى. لا تقلق ولا تحزن، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني الإنسان منا يجب أن يثق فيما عند الله، وعلى قدر ثقتك يهدأ بالك وينشرح صدرك. ونسأل الله للجميع إيمانا صادقا ورزقا حلالا نافعا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.